الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. وفي الباب عن سمرة وأبي قتادة. قال الإمام الترمذي: حديث أنس حديث حسن صحيح، ويروى عن علي بن أبي طالب أنه قال في الرجل ينسى الصلاة قال: يصليها متى ما ذكرها في وقت أو في غير وقت، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ويروى عن أبي بكرة أنه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصل حتى غربت الشمس. وقد ذهب قوم من أهل الكوفة إلى هذا، وأما أصحابنا فذهبوا إلى قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ترجم المصنف رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بحكم نسيان الصلاة. والأصل في المسلم أنه إذا نسي الصلاة لا يؤاخذ على النسيان، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فدلت هذه الآية الكريمة على أن الناس لا يؤاخذ على النسيان، سواء وقع النسيان في الحقوق فيما بين الله سبحانه وتعالى والعبد، أو كان ذلك النسيان بين العبد والعبد. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على اعتبار النسيان عذرا شرعيا، ولكنه لا يسقط الضمان للحقوق. وقد سبق الكلام على هذه المسألة: ومن نسي الصلاة فالصلاة حق لله سبحانه وتعالى، فإذا وجبت على المسلم ونسيها فإن الله يعذره بالنسيان، فإذا زال النسيان وجب عليه أن يقوم بحق الله سبحانه وتعالى، وأن يؤدي الصلاة التي فرض الله عليه أداءها. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أن من نسي الصلاة ثم تذكرها أنه يجب عليه فعلها، وأن نسيانه يعتبر عذرا حال الوجود، أما إذا زال نسيانه فإنه يجب عليه البقاء على الأصل والقيام بحق الله سبحانه وتعالى. وقوله صلوات الله وسلامه عليه: من نسي الصلاة. النسيان يطلق في لغة العرب بمعنيين: أما المعنى الأول فهو عزوب الشيء عن الذهن، فيصبح الإنسان كأنه لم يذكر له ذلك الشيء، وهذا هو النسيان المشهور. وحكمه أنه عذر ما دام الإنسان مبتلى به، أما إذا زال وتذكر فإنه يجب عليه الرجوع إلى الأصل كما ذكرنا. وأما المعنى الثاني من النسيان فإن النسيان يستعمل بمعنى الترك، يقال نسي الشيء إذا تركه. وقد جاء كلا المعنيين في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما كتاب الله فإن النسيان بمعنى الترك، فقد بينه سبحانه وتعالى في قوله: نسوا الله فنسيهم، وقوله: لا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. فهذا النسيان كله بمعنى الترك، فقوله نسوا الله فنسيهم فالله لا ينسى بالمعنى الأول، ولكن المراد بقوله فنسيهم أي تركهم كما تركوه سبحانه فلم يطيعوه. والدليل على أن المراد به الترك قوله سبحانه وتعالى وما كان ربك نسيا، فأخبر سبحانه وتعالى أنه لا ينسى، لأن النسيان من العوارض التي توجب النقص، والله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص والآفات جل جلاله وتقدست أسماؤه. فالمقصود أن النسيان يأتي بالمعنيين، ومن هنا قال جمهور المحدثين والعلماء إن الحديث المراد به النسيان بمعنى عزوب الشيء عن الذهن وليس المراد به الترك. وقال بعض العلماء قوله صلوات الله وسلامه عليه من نسي يعتبر عاما شاملا للنسيان بالمعنيين. وفائدة الخلاف في هذه المسألة أننا إذا قلنا إن النسيان بالمعنى العام يشمل الاثنين، فإنه يدل دلالة واضحة على أن من ترك الصلاة متعمدا يجب عليه قضاؤها، ويكون قوله صلوات الله وسلامه عليه فليصلها إذا ذكرها خرج مخرج غالب النسيان بمعنى العزوف. والذي يظهر أن النسيان المراد به المعنى الأول، وذلك هو الظاهر للسياق والسباق. وقوله صلوات الله وسلامه عليه فليصلها إذا ذكرها يدل على أنه يراد به النسيان بمعنى العزوف عن الذهن، وعلى هذا فلا يكون في الحديث دليل على ما تقدم. وإن كان الصحيح في النسيان العمدي أنه يوجب الضمان إعمالا للأصل. وقوله صلوات الله وسلامه عليه فليصلها الضمير عائد إلى الصلاة، وقوله إذا ذكرها أي حين يذكرها، وهذا يدل على أنه يجب عليه القضاء الفوري، وأنه إذا كان الإنسان معذورا فترك الصلاة بسبب النسيان أو النوم أو نحو ذلك من الأعذار فإنه إذا زال العذر وجب عليه القضاء فورا. وقد اختلف العلماء في هذه المسألة، هل إذا نام الإنسان عن الصلاة أو نسيها حتى خرج عليه وقتها ثم تذكرها في نفس اليوم أو بعد أيام هل يجب عليه قضاؤها فورا، أم أنه يجوز له أن يتراخى في ذلك إلى حين؟ فقال طائفة من العلماء رحمهم الله يجب عليه القضاء فورا، وينسب هذا إلى فقهاء المالكية والحنابلة رحمة الله على الجميع، ودليلهم هذا اللفظ النبوي حيث دل قوله صلوات الله وسلامه عليه فليصلها على الفور، أي يجب عليه أن يبادر بصلاتها وأدائها. قال هؤلاء ولأنه معذور حال النسيان، فإذا زال النسيان وجب الرجوع إلى الأصل. والقاعدة أن الشيء إذا كان مشروع أنه والقاعدة استصحاب الأصل والقاعدة أن الأصل مستصحب، فالأصل أنه يجب عليه القيام بالصلاة وأدائها. فإذا كان معذورا بالنسيان وزال العذر رجعنا إلى الأصل من وجوب مطالبته بفور قضائها، خاصة وأن وقتها قد خرج. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه لو قام في آخر وقت الصلاة ولم يبق إلا قدر وضوئه وصلاته وجب عليه فورا أن يبادر، فيبقى هذا الأصل مستصحبا كما ذكرنا. وقال طائفة من فقهاء الشافعية رحمة الله على الجميع إنه يجوز أن يؤخر ويتراخى، واختاره جمع من الحنفية رحم الله الجميع. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة حينما عرس وهو في غزوة خيبر وقد قفل إلى المدينة، فإنه لما استيقظ أخر الصلاة حتى خرج من الوادي. قالوا وهذا التأخير يعتبر تراخيا في القضاء، فلو كان القضاء يجب على المسلم فورا لما أخر النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على هذا الوجه. وأجاب الأولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم بين العذر فقال هذا منزل حضرنا فيه الشيطان، ثم تحول عن الوادي. فقالوا لهم لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أخر القضاء من دون عذر لاستقام قولكم بجواز التأخير، أما وقد نص صلوات الله وسلامه عليه على وجود العذر فلا وجه للاحتجاج بهذا. وأجاب الآخرون بأن هذا العذر ليس مثله يعتبر موجبا لترك الواجب، لأن حضور الشيطان ليس له تأثير في القضاء. قالوا وهذا ليس بعذر، يمكن أن ينبني عليه جواز التأخير، ولا شك أن مذهب الأولين أحوط، ويعتبر مذهب الآخرين له وجه من القوة. وقوله عليه الصلاة والسلام فليصلها إذا ذكرها، أي ليصلي الصلاة على حالها المعروف في الأداء، لأن القضاء يحكي الأداء. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصلاتها، وجاء هذا الأمر مطلقا مقيدا بالحال المعروف، أي ليصليها كحالتها إذا كان مؤديا لها في وقتها. ومن هنا إذا نسي صلاة جهرية وجب عليه الجهر، وإذا نسي صلاة سرية وتذكرها في وقت الجهرية وجب عليه الإصرار، لزمه الإصرار إبقاء للأصل. وفي قوله صلوات الله وسلامه عليه من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرها احتج به طائفة من العلماء على أن من فاتته الصلاة وهو في السفر وتذكرها في الحضر أنه يصليها ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليصليها، وهذا عائد إلى نفس الصلاة، ولم يفصل صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أنه يقضي السفرية سفرية ركعتين، وأنه يقضي الحضرية في السفر أربع ركعات على الأصل. قال رحمه الله: باب ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا هشيم عن أبي الزبير عن نافع بن جبير بن مطعم عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: قال عبد الله بن مسعود: إن المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ثم أقام فصلى المغرب ثم أقام فصلى العشاء. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي سعيد وجابر. قال الإمام الترمذي: حديث عبد الله ليس بإسناده بأس، إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من عبد الله، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم في الفوائد أن يقيم الرجل لكل صلاة إذا قضاها، وإن لم يقم أجزأه، وهو قول الشافعي. ترجم الإمام أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله برحمته الواسعة بهذه الترجمة المشتملة على الاستفهام في قوله ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بأيتهن يبدأ. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، تعرف بمسألة قضاء الفوائد. وخلاف العلماء في هذه المسألة مبني على الترتيب، هل يجب على المسلم إذا فاتته الصلوات وكانت أكثر من صلاة، هل يجب عليه أن يرتب بين تلك الصلوات أم يجوز أن يقدم بعضها على بعض، وذلك على قولين مشهورين عند العلماء رحمهم الله. فجمهور أهل العلم يقولون يجب القضاء في ترتيب الفوائد، ومن فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء وجب عليه أن يبدأ أولا بصلاة الظهر فيصليها، ثم بعد ذلك يصلي العصر والمغرب والعشاء كما رتبها الله عز وجل في بيان النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. وهذا القول مروي عن طائفة من الصحابة والتابعين رحمهم الله أجمعين، فقال بهذا القول أبو عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه، وبه قال طائفة من أئمة التابعين كإبراهيم النخعي وربيعة الرأي، وقال به الإمام محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، وكذلك قال به الليث بن سعد رحم الله الجميع، وهو في المذاهب الأربعة، حيث قال به فقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة رحمة الله على الجميع، وإن كانوا قد اختلفوا في التفصيل، فمنهم من يقول بوجوب الترتيب إذا أمكن الترتيب، واختلفوا في عدد الإمكان على تفصيل معروف في كتبهم، فمنهم من يحد ذلك بخمس صلوات، ومنهم من يقول ست صلوات، فإن زادت على هذا العدد فإنه يصعب عليه أن يرتب، خاصة وأنهم لا يرون الكفر بترك الصلاة، وحينئذ قالوا لربما كانت صلاته أسابيع أو شهور أو تكون على عدد من السنوات، فلو قلنا بوجوب القضاء عليه لما أمكنه الترتيب. واحتج أصحاب هذا القول بدليل الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما استدلوا بالنظر الصحيح، فقالوا يقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، قالوا وقوله موقوتا أي محددا، وهذا التحديد كما أنه راجع إلى الوقت، فمن هو متضمن بأن الصلاة الأولى مقدمة على ما بعدها، فالأصل في الصلاة أن تكون مؤقتة بأفعالها وكذلك مؤقتة بزمانها وترتيبها مع بقية أخواتها من الصلوات، فالله عز وجل وقت الظهر بعد الفجر كما وقت المغرب بعد العصر وهكذا. واستدلوا بدليل السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا إنه عليه الصلاة والسلام صلى يوم الخندق أربع صلوات، فأقام للصلاة الأولى فصلاها، ثم الثانية والثالثة والرابعة، فلو كان الترتيب غير واجب لابتدع بالحاضرة قبل ما سبق، فدل هذا على مراعاة الترتيب، خاصة وأنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح صلوا كما رأيتموني أصلي، فدل هذا على أنه يجب الترتيب. وكذلك قالوا إن المسلم إذا صلى لا تبرأ ذمته بالصلاة الأولى وينبغي عليه الترتيب بين الفوائد كما يجب عليه الترتيب، ك كما يجب عليه الترتيب في بقية الحقوق من العبادات، ومن ذلك عبادة الحج. فالمقصود أنهم أوجبوا عليه الترتيب لهذا الدليل النقلي والعقلي. واستدل الشافعي، واستدل من قال بعدم وجوب الترتيب بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها. وفي الحديث الصحيح: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. وهذا يشمل الصلوات المتعددة، فهو في جنس الصلاة فيصليها، والمهم أن يؤديها ويقوم بها على وجهها المعتبر. قالوا: فلو صلى صلاة العصر قبل الظهر فإنه قد قضى الصلاة وبرئت ذمته، لأن المقصود أن يصلي فقط، بغض النظر عن كون المقدمة تأتي بعد ما بعدها. قالوا: فهذا مسكوت عنه، والأصل وجوب أن يفعل الصلاة بغض النظر عن الترتيب. والقول الأول أصح وأقوى، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته الصلاة حينما عرس في مقدمه من غزوة خيبر قدم الصلاة عن النافلة على الفريضة، فأوقع راتبة الفجر قبل الفجر. فإن كان ذلك في النوافل مع الفرائض فإن الفرائض مع بعضها أولى وأحرى. وقوله في الحديث عن أبي عبيدة بن عبد الله أي بن عبد الله بن مسعود، والإسناد كوفي. وإذا أطلق عبد الله في الإسناد الكوفي فهو عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل صاحب السوادين والنعلين رضي الله عنه وأرضاه. وإذا أطلق عبد الله في الإسناد المدني فهو عبد الله بن عمر. وإذا أطلق في الإسناد المكي فعبد الله بن عباس أو بن الزبير، والأول أكثر وأشهر. وإذا أطلق في الإسناد الشامي فعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عن الجميع وأرضاهم. قال: رضي الله عنه: شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم الشغل ضد الفراغ، واشتغاله صلوات الله وسلامه عليه كان بالقتال ومناجزة المشركين، حيث كان مرابطا صلوات الله وسلامه عليه في سفح جبل سلع، وكان مع الصحابة يرمون النبال على المشركين. وقوله: رضي الله عنه وأرضاه عن الصلاة يوم الخندق، هذا الشغل تكرر في أكثر من يوم، وكان قبل أن تشرع صلاة الخوف والقتال، وكان ذلك قبل أن تشرع صلاة الخوف، لأنها شرعت بعد غزوة الخندق كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه. وقوله: رضي الله عنه وأرضاه يوم الخندق، العرب تقول يوم الخندق، وتقول يوم ذي قارن، وتقول يوم بعاث ونحو ذلك، فتطلق اليوم على الغزوة والوقعة، وإن كانت الغزوة والوقعة قد وقعت في أيام عديدة، فيطلقون اليوم ومرادهم أيام القتال. وقوله: يوم الخندق، أي في يوم من أيام الخندق. ويوم الخندق يوم أعز الله جنده ونصر عبده وهزم فيه الأحزاب وحده، وسمي يوم الخندق لأن العرب رمت رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة يوما بقوس واحدة. وذلك أن سلام بن أبي الحقيق وكذلك أخوه كنانة بن أبي الحقيق في طائفة من اليهود أتوا إلى كفار قريش وسألوهم عن دينهم ودين النبي صلى الله عليه وسلم، فامتدحوا دين الكفر على دين الإسلام، وأنزل الله عز وجل فيهم الآيات: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا؟ أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. فلعنهم الله من فوق سبع سماوات فتمالؤوا مع كفار قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وحرضوهم على إطفاء نور الإسلام وأخذوا يكاتبون العرب فرموا النبي صلى الله عليه وسلم بقوس واحدة وجاءت قريش بقضها وقضيضها وجاءت غطفان برجالها وعددها وعدتها وبقي اليهود في المدينة يخذلون ويفتنون ويكيدون ويتربصون والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فلما اجتمع الكفار نزلت قريش في الجهة الشمالية إلى غرب المدينة في مكان يقال له رومة وهو موضع ما بين سبخة الجرف وهي منزل الدجال إلى الغابة. ونزلت غطفان بذنب نقناء بمجمع الأسيال وبقي اليهود في المدينة يحرضون ويفتنون الناس ويفتون في عضد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة. وكان قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنهم مجتمعون مع الكفار على قتاله وأنهم قادمون لا محالة، فاستشار صلوات الله وسلامه عليه أصحابه رضوان الله عليهم. وكان هذا دأبه إذا نزل به الأمر، شاور الصحابة رضوان الله عليهم ما لم يأته الخبر من السماء، فاستشار الصحابة فقال له سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، إنا كنا إذا خفنا العدو خندقنا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يحفر الخندق. والسبب في ذلك أن المدينة كانت من جميع جوانبها محصنة مقفلة، ولذلك حصنها الله بالجبال من الجهة الغربية والجنوبية والشرقية، وليس في المدينة ثغرة يمكن أن يدخل منها العدو أو يمكن أن يدخل منها الجيش إلا ثغرة واحدة، وهي الثغرة الشمالية الغربية من جهة جبل بني حارثة في الموضع الذي بين الحرة وبين جبل سلع، وكذلك في موضع ثان وإن كان أضيق من الأول، وهذا الموضع في بحذاء ثنية الوداع المعروفة. فلما أخبره سلمان الفارسي رضي الله عنه وأرضاه بهذا الرأي استحسنه صلوات الله وسلامه عليه، وأمر بحفر الخندق من جبل بني حارثة إلى ركن جبل سلع، ثم يضرب الخندق من ركن جبل سلع إلى أكمة الشيخين وهي الموضع المعروف في طرف حرة باقم في الجهة الشرقية إلى الشمالية من المدينة أمام جبل أحد، فهذه هي الثغرة التي يمكن أن يدخل منها العدو. فحفر الخندق وحفره النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة وكان هذا الخندق يقرب من 500 ذراع، وقد قسم النبي صلى الله عليه وسلم كل 10 أذرع بين 40 من أصحابه لأنه كان عريضا بحيث لا يستطيع الفارس أن يقفز فيجتاز الخندق. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعملون فيه، واشتد الأمر على الصحابة رضوان الله عليهم حتى أتموا خندقهم، فكفى الله المؤمنين القتال. وبهذا الخندق بعد فضل الله عز وجل أصبحت المدينة محصنة لا يمكن دخولها بالنسبة للجيش، وهذه نعمة أنعم الله بها على نبيه صلوات الله وسلامه عليه في طيبة الطيبة دار المهاجرين والأنصار، والتي اختارها الله مثوى لنبيه. ولذلك لما نظر بعض المعاصرين ممن لهم خبرة في الحروب، لما نظر إلى طبيعة المدينة وكثرة الجبال حولها بكى وقال: سبحان الله، كيف اختار الله لنبيه حصنا حصينا. فجعل الله عز وجل المدينة على هذا الوجه، واحتيج للخندق من جهة واحدة فقط، فاحتاج الصحابة أن ينضحوا الكفار بالنبل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صار النهار رقى على جبل سلع، وكان على سفح الجبل، والمشركون في الجهة الشمالية الغربية من المدينة، فيناضحهم بالنبل ويمنعهم من الاقتراب من الخندق، يحول بينهم وبين دخول المدينة، خاصة وأنهم كانوا أكثر عددا وعدة. فكان النضح بالنبل يعي المشركين إعياء شديدا. ومن هنا كان صلى الله عليه وسلم مرابطا مع الصحابة على سفح الجبل، وكان المشركون تشتد حميتهم في النهار، فاشتدت حميتهم في يوم من الأيام من صلاة الظهر حتى دخل وقت صلاة العشاء، ومضى من الليل ما شاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مرابطا مع الصحابة ينضحهم بالنبال، وذلك لأنه لو غفلوا عنهم لأمكنهم أن يجدوا الثغرة، وكان في الخندق مواضع فيها ثغرات، ومنها الثغرة التي دخل منها عمرو بن عبد ود العامري في قصته المشهورة، وقتله علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة وشغل، لأنه لو غفل عن هذه الثغرة لأمكن المشركين أن يتسللوا منها. ومن هنا أخذ العلماء رحمهم الله دليلا على سماحة الشريعة ويسرها، وأنه إذا خاف المسلم على نفسه جاز له أن يصلي الصلاة على حاله قائما وقاعدا. ولذلك لما شرع الله صلاة الخوف خفف فيها على المسلم، كل ذلك لكي لا يلقي بنفسه إلى التهلكة. فلما شغل المسلمون ومعهم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، وقع ذلك الشغل على هذا الوجه، فأخذ العلماء منه أن من خاف على نفسه جاز له أن يصلي على حالته، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم حفظ النفس على الصلاة. ومن هنا نزل تشريع صلاة الخوف وصلاة المسايفة، أن يصلي المسلم حال اشتداد الكرب والخطب على حالته. ولما عظم البلاء واشتد الكرب والعناء، وفزع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فاطر الأرض والسماء، جاء الفرج من الله، فأرسل الله ريح الصبا، وهي التي كانت نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، فأرسل الله الصبا. لا تدع للمشركين حالا إلا حالا لا تدع المشركين على حال حتى دعوا إلى الرحيل والنفير، فرد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ثم أرسل الله نبيه صلوات الله وسلامه عليه إلى يهود قريظة فأنزلهم من صياصيهم وقذف الله في قلوبهم الرعب. فما انتهت غزوة الخندق حتى انطلق جبريل عليه السلام مع الملائكة وقال: يا محمد، إن كنت قد وضعت لأمتك فإن الملائكة لم تضع. إلى بني قريظة إنا سابقوك إليهم نزلزل ديارهم وقلوبهم. فكانت من أعظم الأيام التي أعز الله فيها دينه وأعلى كلمته، وقد وقع في هذا اليوم ما وقع من تأخير الصلاة من النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه. فقام عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه كما في حديث أبي سعيد وقصة جابر مع عمر وقصة عمر مع النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر: قوموا بنا إلى بطحان، وبطحان واد من أودية المدينة، وقد جاء في الخبر أنه من أودية الجنة، وهو أحد أودية المدينة الأربعة المشهورة. ومن نظر في المدينة وجد العجب، فإن الله أرسل لنبيه صلوات الله وسلامه عليه هذه الدار، واختارها له ولأصحابه، فهي دار الهجرة ودار النبوة. ومن نظر فيها وجد السيول تأتيها على ثلاثة أوجه، فقسم منها يأتي من شرقيها، وقسم من غربيها، وقسم ينتصفها ويشقها ويقسمها. وهذا يدل على عظيم ما جعل الله من الخير والبركة في طيبة الطيبة. فكان وادي بطحان أحد الأودية التي تشق وسط المدينة. وأما وادي العقيق فإنه يأتيها من غربيها، وهو الوادي المبارك، كما في الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع: أتاني الليلة آت من ربي. وقال: أهل في هذا الوادي وقل عمرة في حجة. وفي رواية: في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. فهذا هو الوادي الذي يأتي من غربيها. وأما الوادي الذي يأتي من شرقيها فهو وادي قناة، وله طرف يقال له وادي النقمي، وهو الذي تسميه العرب في القديم نقما. ولذلك قال يوم الأحزاب: أتيت بغطفان فأنزلتهم بذنب نقماء من مجمع الأسيال، وهو الموضع الذي نزله المشركون في يوم الخندق واجتمعوا فيه. فالشاهد أن قوله قوموا بنا إلى بطحان سببه أن بطحان كان نجلا وكان أسياحا، فيجتمع الماء فيه بعد سيرانه. ولذلك قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في الحديث الصحيح: وكان بطحان نجلا. فكان بطحان مستنقعات يرتوي منها الناس. ومن هنا نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الوادي وتوضأ من الغدير والغيبة، ولا يزال إلى قريب تكون فيه المواضع التي يجتمع فيها الماء بعد سيلانه. ولذلك يسمى في وقتنا بالسيح لكثرة سوح الماء فيه. فتوضأ صلوات الله وسلامه عليه، ثم أبر بلالا فأذن بالصلاة. وفي هذه الجملة دليل على أنه يشرع الأذان لقضاء الفوائد، وأنه لو فاتت الصلاة جماعة من الناس في السفر مثلا واستيقظوا بعد خروج وقتها فإنه يشرع لهم أن يؤذنوا ويقيموا مع أن الصلاة قد خرج وقتها. وقال بذلك جمهور العلماء رحمهم الله. وخالف في هذه المسألة فقهاء المالكية رحمة الله على الجميع فقالوا بكراهية الأذان بعد خروج الوقت، والصحيح مذهب الجمهور، وذلك لهذا الحديث ونحوه من الأحاديث الصحيحة كما في حديث حذيفة وعمران بن حسين، وذلك في قصة تعريسه صلوات الله وسلامه عليه حينما قفل من غزوة خيبر. وقد تقدم بيان ذلك الحديث وشرحه. ومن هنا يشرع الأذان للفوائت سواء كان ذلك للجماعة أو كان ذلك للفرد، لأن الأذان مستحب للفرد كما هو مستحب للجماعة. وفي قوله فأقام ثم صلى فيه دليل على مشروعية الإقامة، وهذا كما ذكرنا. وقد تقدم معنا في حديث عمران بن الحسين رضي الله عنه وأرضاه وقوله فصلى الظهر، أي صلى صلاة الظهر فقدمها لأنها هي الأولى، ثم أذن ثم أقام فصلى العصر، ثم أقام فصلى المغرب، ثم أقام فصلى العشاء. وهذا يدل على أنه يجب الترتيب بين الفوائت كما ذكرنا. وفيه دليل على مسألة مشهورة، وهي هل تشرع الجماعة إذا فاتت الصلاة أو لا تشرع. والصحيح أنه تشرع الجماعة عند فوات وقت الصلاة. فلو دخلت المسجد بعد طلوع الشمس ووجدت رجلا لم يصلي الفجر وأنت لم تصلي الفجر، جاز لكما أن تقيما ويؤمكما أحدكما، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بعد خروج الوقت وأوقع الصلاة جماعة بعد فوات وقتها. وفضل الجماعة يكون في الفوائت كما يكون في المؤداة، فالأفضل أن تصلي الصلاة إذا فات وقتها جماعة، كما أن الأفضل أن تصليها في حال الأداء كذلك. والدليل على ذلك عموم قوله صلوات الله وسلامه عليه صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب25 وفي رواية ب27. وعلى هذا فتشرع الجماعة في قضاء الفوائت كما تشرع الجماعة في الصلاة أصلا. وفي قوله رضي الله عنه وأرضاه فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر، لم يذكر رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم تنفل بين الصلاتين. ومن هنا يرد السؤال هل تترك الراتبة في الفوائت أو لا تترك. فمن استيقظ وقد فاتته صلاة الظهر وهو في وقت العصر، هل يصلي راتبة الظهر القبلية والبعدية أو لا يصلي؟ فالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أتت على وجهين. الوجه الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الراتبة في حال القضاء كما في حديث عمران حينما فاتته صلوات الله وسلامه عليه صلاة الفجر صلى راتبة الفجر قبل الفجر. ولكن هناك أحاديث أخرى كحديثنا لم تذكر راتبة الظهر القبلية والبعدية ولم تذكر راتبة المغرب البعدية، فالأمر محتمل.